ونخلع ونهجر من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. أسألك ربي أن تصلي وتسلم وتبارك على خير الخلق وخاتم الرسل وحبيب الحق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الأخ الموحد لله رب العالمين، ما زلنا نعيش نفحات هذا الشهر الكريم الأنور، شهر ربيع الأول، ذلك الشهر العظيم الذي ولد فيه خير الخلق وحبيب الحق صلوات ربي وتسليماته عليه. فماذا نقدم اليوم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعيش ذكرى ميلاده الكريم؟ الذي نقدمه اليوم في هذه الذكرى الطيبة هو حق رسول الله على هذه الأمة. ما حق رسول الله على أمته؟ أو إن شئت فقل: ما واجب الأمة نحو رسول الله؟ ما واجبنا نحو رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ما حق الحبيب المصطفى محمد علينا؟ هذا سؤال سنعيش معه بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. إذا ما طلبنا إجابة على هذا السؤال فماذا نقول؟ ماذا يجب على الأمة اتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذلكم النبي الذي ابتعثه ربه ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ذلكم النبي الذي أرسله ربه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ما حقنا عليه؟ ما حقه علينا؟ وما واجبنا نحوه؟ الإجابة لو تذكرون حضراتكم كنا نتكلم في إجابة على سؤال لو تذكرون كانت خطتنا السابقة بعنوان من قدوتنا ولماذا؟ مش كده ايه؟ صلى الله عليه وسلم كان موضوعنا السابق بعنوان من قدوتنا ولماذا؟ وكنا أن قدوتنا رسول الله ولماذا؟ لما جاء عنه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى والطير ما قيل في حق النبي هو ما قاله الله سبحانه الذي لا يعرف قدر رسول الله حقا إلا هو جل في علاه يجب أن نتعرف على رسول الله. من رسول الله؟ رسول الله قلنا سابقا هو المنة من الله على خلق الله، هو الفضل الذي تفضل الله به على عباده، هو النعمة المهداة، وهو الرحمة المهداة، وهو الذكر كما قال قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله. فرسول الله هو الذكر، رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك هو من أرسله ربه نورا وسراجا ونبراسا يهتدي به الحائرون لكي يصلوا إلى طريق رب العالمين جل في علاه. رسول الله، نعم يجب أن نعرف رسول الله. من رسول الله؟ رسول الله هو المستكمل، رسول الله هو المدثر، رسول الله هو الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. من رسول الله؟ حتى نتعرف على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رسول الله؟ رسول الله هو من شرح له الله صدره، رسول الله هو من وضع عنه الله وزره، رسول الله هو من رفع له الله ذكره، رسول الله هو لبنة الكمال في صرح الأنبياء الشارف، رسول الله رسول الله رسول الله هو لبنة الكمال في شف صرح الأنبياء الشارف، رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو من سار الله في هواه. أخذ الإسلام، من حق رسول الله عليك أن تعرف من رسول الله، أن تتعرف على رسول الله، أن تدرس سيرة رسول الله، أن تدرس الكمال الخلقية ثم الكمال الخلقية في سيدنا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رسول الله هو من سارع الله في هواه. سيدة عائشة تقول لحبيبنا محمد يوم أنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولا نرضاها. ترضاها؟ بكت السيدة عائشة وقالت والله يا رسول الله لكأن الله يسارع في هواك، والله يا رسول الله لكأن الله يسارع في هواك. قال له فلنولينك قبلة ترضاها. رسول الله سارع الله في هواه فقال له فلنولينك قبلة ترضاها. ترضاها أنت يا محمد. رسول الله أرضاه ربه سبحانه وتعالى بكل سبل الرضا فقال ولتصنع على عين. وقال لحبيبه محمد فإنك بإيه؟ بعين ولا بعيننا؟ نعم فإنك بأعيننا. رسول الله من صنع على عين الله، رسول الله من عاش في حماية الله وعلى أعين الله سبحانه وتعالى. قال له ربه أن بيمينك يتيم فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وجده ربه يتيما فآوى ووجده ربه باحثا عن الحق والحقيقة فهداه ووجده ربه عاليا أي فقيرا فأغناه. صلوات ربي وتسليماته عليه. يجب على الأمة أن تعرف من رسول الله، فهذا حق لرسول الله على أمته. رسول الله من دك الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى. رسول الله هو من دك الله كلامه فقال إن هو إلا وحي يوحى. رسول الله هو من دك الله معلمه فقال علمه شديد القوى. رسول الله هو من دك الله بصره فقال ما زال البصر ملخبا. رسول الله هو من دك الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما هوى. رسول الله هو من دك الله قرانه فقال ما كذب القران ما راى. رسول الله هو من دكاه الله كله فقال وانك لعلى خلق عظيم. وعلى كما قلنا سابقا حق يفيد العلوية والارتفاع، فإذا ما كان الخلق العظيم هكذا فإن محمدا على خلق عظيم أي أعلى من الخلق العظيم ذاته. صلوات ربي وتسليماته عليه. رسول الله زكاه الله كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. رسول الله هو من زكى الله فقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. رسول الله هو من زكى الله آل بيته فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رسول الله هو من زكى الله أمته فقال كنتم خيرا. إذا أردت أن تعرف رسول الله فاستعرض آية القرآن وانظر ماذا قال ربك في رسول الله وماذا قال ربك عن رسول الله وماذا قال ربك لرسول الله. الحق الأول لحبيبنا محمد هو معرفة الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أريد أن أكرر ما قلناه في اللقاء السابق فقد تعرضنا لكثير من آية القرآن الذي يتحدث فيها الحق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه الثاني علينا أي أن ننتقل من الحق الأول إلى الحق الثاني. الحق الثاني علينا رسول الله أن نؤمن برسول الله وأن نصدق رسول الله. نؤمن به يعني نصدق أنه رسول الله الذي بعثه الله للخلق كافة كما قال رسول الله. وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. فحق على الأمة نعم. وآية القرآن في ذلك أيضا كثيرة جدا. قال الله على سبيل المثال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اتقوا الله وآمنوا برسوله النتيجة يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين وحظين من الرحمة، ويجعل لكم نورا تمشون به. وكيف لا يكون ذلك كذلك والله قد قال في حق حبيبه محمد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالكتاب المبين هو القرآن، والنور قال بعض اهل العلم هو الاسلام، وقال بعضهم هو القران، وجاء فضله القران عرف بيان بعد ذلك. وقال اهل العلم وعلى راسهم ابن عباس: اذا كان القران الكريم هو الكتاب فان النور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أمر الله في آيات كثيرة في كتابه أن نؤمن برسول الله أنه هو رسول الله، بل وشهد له الله ذاته، شهد الله ذاته لرسول الله بأنه رسول الله. وأشهد الله الأنبياء والمرسلين جميعا على ذلك، شهدوا جميعا بالوحدانية لله وبالرسالة لمحمد، وعاهدوا الله عهدا وأعطوه ميثاقا على أن يؤمنوا بمحمد، وإذا جاء اسمع إلى ربك وهو يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. اسمع واعلم التوحيد لله. ثم ماذا قال الله بعد ذلك؟ قال له أولاً: لتؤمنن به ولتنصرن. ثم قال الله، قال أي له سبحانه، قال: أقررتم. شوف إقرار، عهد، ميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا تابعين لمحمد بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. اسمع، قال: أقررتم وأخذتم على يعني عهدي وميثاقي. قالوا أقررنا. قال من الذي قال؟ الله الذي قاله الله. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. رسول الله شهد له رب العالمين، رسول الله شهد له الخلق أجمعين، حتى الكافرون. نعم، ألم يقل أبو جهل لرسول الله يوما: يا محمد، والله إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فنزل قول الله: إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين من آيات الله يجحدون. رسول الله حق اسمح ماذا قال ربنا، ماذا قال ربنا؟ ولما ثم ماذا؟ مثالا في توحيد اصحاب رسول الله الرسول الله. ذكرت لكم في اللقاء السابق قولة عروة بن مسعود حينما قال: لقد دخلت على الملوك فما رأيت احدا يعظم احدا كتعظيم اصحاب محمد لمحمد، فما تنظم محمد مقامة الا سقطت في كف احدهم فدلك بها وجهه وجلده، وما توضا وضوءا الا واقتتلوا عليه اي على طول رسول الله، وما امرهم محمد الا ابتدروا امره، وما نهاهم عن شيء الا انتهوا عنه. ثم ماذا بعد ذلك؟ واذا تكلم سكتوا ولم يحد احدهم بصره في وجه محمد. وقال سيدنا عمرو بن العاص: كنت اذا اقبلت على رسول الله اقبل علي بوجهه وحديثه، يعني يقطع الكلام على كتاب المعاوي التفتح بوجهه وكلامه وحديثه. اسمع، شوف ادب النبي وخلق النبي، يخبر على المتكلم بجسده الشريف اتجهه ويكلمه حتى ينتهي من كلامه وهكذا. ثم ماذا؟ قال سيدنا عمرو: حتى ظننت اني احب الخلق الى رسول الله. فكرت بالحسن محمد النبي ليا ان انا احب الخلق الى رسول الله. فسالته صلى الله عليه رسول الله من حسن محمد النبي سيدنا عمرو طمر صلى الله عليه وسلم طمر سيدنا عمرو بقول فكرت ان انا النبي ما بيحبش حتى انا ما بيحبني. فسالته فقلت: يا رسول الله، انا احب اليك ام ابو بكر؟ فقال: ابو بكر. ماشي. فقلت: يا رسول الله، انا احب اليك او انا خير ام عمر؟ فقال رسول الله: يا امي. شوف الصدق، شوف الصدق النبي. ها؟ فقلت: يا رسول الله، يقول سيدنا عمرو: فصدقني رسول الله حتى قلت ليتني ما سألته. فصدقني رسول الله، لم يداهنه النبي، ها؟ لم يداهن النبي، لم يتصنع. ما نزل لحبيب من الجماعه كل جماعه فاكرهم يسلم في الحب سبحه في ايدهم، ها؟ وحبيب ابن حبيب بتدور من هنا زي اكبر سقطه وظهر، ها؟ قمه النفاق والرياء. اسال الله ان يخلصنا من هؤلاء وان يولي امورنا خيارنا، امين. فسيدنا عمرو ظن انه احب الخلق الى رسول الله من حسن لقاء رسول الله له. فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمرو يوم نام على فراش موته سألوه عن رسول الله: انت عشت مع النبي صلى وكنت طيب منه، ألا تصفه لنا؟ توصف لنا النبي. فماذا قال سيدنا عمرو بن العاص؟ قال ايه؟ عمرو كان مغلقط حتى عرفه، كانوا يسموه داهية العرب، راجل داهي يعني راجل مخه، تعرف بالتعبيرات بقى الحديثة مخه ايه؟ مخه زاني مثلا، يعني صنع رسول الله. فقولوا انت عشت مع النبي ست على رسول الله. فقال سيدنا عمرو بن العاص عليه رضوان الله: والله الذي لا اله غيره لقد دخلت على رسول الله كثيرا، ولكني ما استطعت ان احد بصري في وجه رسول الله من شده النور الذي كان يعلو وجهه. شده النور الذي كان يعلو وجه رسول الله، ولو ما كنتش بقدر افتح في وش النبي. فكنت اكلمه وانا حافظ الطرف مش في الارض. ولو سئلت الان ان اصفه ما استطعت، لاني ما ملأت عيناي منه ابدا. اللغه ما اقدر اوصفه، لان انا اعرف كيف كنت بستحي ان انا ما اصفوش النبي صعبا. ولو طلب مني ان اصفه ما استطعت، لانني ما استطعت ان احد بصري في وجه رسول الله يوما. سيدنا حسان بن ثابت عليه رضوان الله يحكي لنا مثل ذلك، فيقول: لما نظرت الى انواره سبعا وضعت من خيفه كفي على بصري خوفا على بصري من نور طلعته، فلست انظره الا على قدري. وتبصروا على قد ما انت بتحمل بس، انما ما ضرش. ولما النور يبتدي احط ايدي ايه على وجهي من شده النور والبهاء الذي يعلو وجه رسول الله، كان رسول الله اجمل الناس خلقا، وكان رسول الله اجمل الناس خلقا، وكان رسول الله ابيض الوجه املحه، كان ابلج ابيض ازعج اهدب الى اخره. وسنكمل ان شاء الله لوصف رسول الله بعد ذلك لقاء حتى نقول الكلمه ومعناها، كي يتم لنا التعرف الحقيقي على اجمل خلق الله محمد. ممكن واحد يطلع يقول لك استنى، لا سيدنا يوسف اوتي شكرا الحزن، مش كده؟ كان جميلا، نعم انا معك، ولكن رسول الله اوتي الحزن كله. اذا فلماذا لم تختتم به النساء؟ لان جمال نبي الله يوسف كان جمال خلقه وهيئه، اما جمال رسول الله محمد فكان جمالا يبتكسوه الوقار والهيبه. فكان رسول الله يوسف من نظر اليه يطيل النظر اليه لجمال خلقته، اما رسول الله محمد فكان من نظر اليه لا يطيل النظر اليه، بل يغض الطرف عنه من شده ما اكتسى به من وقار وهيبه. صلوات ربي وتسليماته عليه. الحق الثالث لرسول الله هو محبة رسول الله، المحبة لرسول الله، المحبة لرسول الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله والناس أجمعين. لن تكون مؤمنا إلا إذا اكتمل هذا عندك، المحبة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمحبة مقترنة بالطاعة، مقترنة بالطاعة. سيدنا أبو أيوب الأنصاري زيد بن خالد بن زيد عليه رضوان الله، لما هاجر النبي إلى المدينة أخذ رحل رسول الله إلى داره، فتبعه رسول الله وقال: النصر مع رحله. طلع رسول الله، وكانت دار ابو ايوب دار ابي ايوب من طابقين دورين يقول: فاعددت العلو لرسول الله واعددت السفلى لي ولاولادي، فقال رسول الله لي: يا ابا ايوب اكون انا في السفل وانت في العلو، فانه ارفق بي وبك، انا تحت اريح لي عشان الناس اللي تجيلي، وانت فوق اريح لك علشان زوجتك وعيالك والناس بتوعك يبقوا ايه؟ يبقوا في جنب مهما يعني. يقول ابو ايوب: فارتضيت ذلك طاعه لرسول الله. يبقى رضي ابو ايوب ذلك طاعه لمن؟ لرسول الله. ثم ماذا؟ يتجلى الفضل بمحض المحبة، تذكرتم أننا إذا تحركنا فوق رأس رسول الله فإنه سيسقط عليه من السقف الغبار. إزاي إحنا ندوس برجلينا في مكان أعلى من رأس رسول الله؟ ماشي؟ وغير كده كمان هو النبي قال لنا كده، طب إحنا لما نتحرك البيت متحرك مش كده؟ يوم هينزل الغبار على رأس النبي، فلم يأمن أمر يوم زينا. فلما أصبح قال لرسول الله: يا رسول الله، لقد بت أنا وزوجتي وأولادي في جانب من البيت. أما عنهم بجنب قال لهم: محدش يتحرك علشان ها ما نمشيش في رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ها لقد بت أنا وأهلي وأولادي في جانب من البيت حتى الصلاة. يا رسول الله كيف أعلمك وأنت في السهر؟ يا رسول الله أنت تفعل، فهذا مكانك وهذا مكاننا. فارتضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. أيها الإخوة، يبدو أن المنظمة لن يتسع لنقول يعني ما نريد أن نقوله، ولكني أختتم معكم بهذه العبارة: المحبة لرسول الله تتجلى في الطاعة لرسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم وكان يجلس معه سيدنا ثوبان احد الذين تهيبوا بحب رسول الله صلى الله عليه. خرج ثوبان من عند رسول الله الى اهله، روح يا بابا وصل البيت لقى نفسه متشوق يرجع للنبي. ففيما سرح ثوبان بخياله وفكره لما عاد يا رسول الله حتى له ما سرح فيه خياله، قال: يا رسول الله، حينما خرج عليه النبي وجده بكيا: ما يبكيك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، انفلت من عندك فاشتقت اليك فاردت ان اعود فتذكرت الاخره. شوف الناس كانت تفكر في ايه؟ قال رسول الله: فتذكرت الاخره وانك يا رسول الله ستكون في اعلى عليين مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وانا من انا يا رسول الله؟ فكيف اراك في الاخره اذا اشتقت اليك؟ وعندئذ يسكت النبي تأدبا مع من؟ مع الله. لماذا؟ لأن محمدا كان إذا سئل انتظر الوحي، فإن جاءه في السؤال وحي أجاب به، وإلا أجاب هو بما يلهمه الله إياه، والإلهام للأنبياء وحي كذلك. وإذا بالأمين جبريل يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع الطباق وينزل على مبعوث الهداية الربانية وشمس الهداية الرحمانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: السلام عليك السلام، ويقول لك: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فلم تكن الآية ومن يحب الله والرسول، وإنما جاءت الآية في مقام الحب بلفظ الطاعة لكي يعلم كل موحد لله أن طاعة رسول الله هي المحبة الحقيقية لرسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا خير خلق الله وأحب الخلق إلى الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ووالاه. ثم أما بعد أيها الإخوة، حق رسول الله على الأمة أن يعرفوا قدر رسول الله، أن يؤمنوا برسول الله، أن يصدقوا التصديق الكامل الشامل لرسول الله. بعد ذلك حق عليهم المحبة والطاعة له، ثم التعزير والتوقير والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من حق رسول الله على الأمة أن يأخذوا بشرعه وأن يحكموا شرعه وأن يحترموا سنته وأن يكثروا من الصلاة والسلام.